بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير. نعم، الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. في المرة الماضية كنا قد تكلمنا عن عذاب القبر ونعيمه، وقلنا إن قسما من الناس يعذبون في قبورهم، وإن قسما من الناس ينعمون في قبورهم. وقد جاء في الحديث، ثبت في الشرع، أن الناس أيضا يسألون في قبورهم. هذا ما سنتكلم عنه. يأتي ملكان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، يسألان من يدفن. بعد أن يدفن، بعد أن يرد عليه التراب ويذهب، أليس بعد أن يرد التراب على القبر ماذا يفعلون الناس؟ يذهبون. أول ما يذهبون عن القبر بعد أن يرد عليه التراب، ترجع الروح إلى هذا الجسد، وهو يسمع، يرد إليه وعيه، يسمع وقع نعالهم الذين حوله، حول القبر وهم يمشون. عند ذلك يأتيه ملكان يسألانه، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، يقيمانه فيقعدانه، ثم يسألانه عن ربه وعن دينه وعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الكافر فيرتاع ارتياعا شديدا، الله ينجينا ويسلمنا، يخاف خوفا شديدا. يقول له الملكان: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فأقوله، يعني كنت أقول مثل ما بيقولها الناس. فيقولان له: لا دريت ولا تليت، إهانة هذا. ثم يضربانه ضربة يسمع، يصرخ منها صرخة يسمعها كل من يليه إلا الإنس والجن، لا يسمعون. أما المؤمن التقي فيثبته الله للجواب، يقولان: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ يقول: كنت أقول إنه عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: كنا نعلم أنك لتقول ذلك. هذان الملكان يأتيان إلى الذي يدفن، أحدهما يقال له، يسمى منكرا، اسمه منكر، والآخر اسمه نكير. كل واحد يأتيه ملكان، كل واحد يأتيه ملكان. طب إذا دفن 100 إنسان في وقت واحد، كيف يسألون هؤلاء 100؟ أليس قلنا السؤال بعد رد التراب، بعدما ترجع الروح إلى الجسد ويرجع إليه الوعي، كيف يسألون هؤلاء 100؟ الجواب أن بعض العلماء، الحليمي رحمه الله قال: الأشبه، يعني الأقرب، أنه هناك جماعة من الملائكة، كل واحد منهم يسمى منكرا، كل واحد منهم اسمه منكر، وجماعة من الملائكة كل واحد منهم اسمه نكير. فإذا مات الميت يأتي واحد من هذه الجماعة وواحد من هذه الجماعة. هكذا أجاب الحليمي رحمه الله عن هذا السؤال. وهو يحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة، من هذه الأمة المقصود أمة الدعوة، ليست أمة الإجابة. قبل تكلمنا عن هذا، أليس كذلك؟ ما مذكرين؟ قبل ما نرجع نبلش من الأول، تكلمنا الأمة الدعوة يعني من أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنهم وكافرهم. كل واحد بلغته رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، كل واحد بلغه أن رجلا اسمه محمد بن عبد الله قال للناس أنا رسول الله إليكم لتوحدوه لتعبدوه ولا تشركوا به شيئا أو نحو ذلك، كل واحد بلغه مثل هذا، هذا يقال له هو من أمة الدعوة. شو معنى الحديث لكان صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام؟ كيف من أمته وليس لهما نصيب في الإسلام؟ معناه من أمة الدعوة، يعني ممن أرسل إليهم، صنفان من الناس ممن أرسلت إليهم ليس لهما نصيب في الإسلام. هذا معناه من أمتي، أي من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. أما أمة الإجابة فهم من آمن، الذين آمنوا نقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم. ماذا نعني هنا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أمة الإجابة الذين آمنوا. فإذا أمة محمد عليه الصلاة والسلام قد يطلق بسياق معين ويراد به أمة الدعوة، وقد يطلق ويراد به أمة الإجابة. هنا ماذا يراد به؟ أمة الدعوة، لأنه قال إلى للمؤمن والكافر من هذه الأمة. إذن المراد أمة الدعوة، أي من أرسل إليهم سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أي الذين أرسل إليهم محمد ويقال لهم أمة الدعوة. نعم. أما الذين آمنوا منهم يقال لهم أمة الإجابة. المسلمون هم أمة، المسلمون الذين آمنوا بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم ممن أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام هم أمة الإجابة المسلمون. نعم. ثم المؤمن الكامل لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما. نعم. لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان، بل يفرح المؤمن برؤيتهما وسؤالهما. المؤمن الكامل عندما يأتيه عزرائيل عليه السلام ماذا يقول له؟ أبشر يا ولي الله برضا الله. إذا قال له هذا بعد هذا أيوة ذهب الخوف من قلبه، ذهبت كراهية الموت من قلبه، صار يحب الموت في تلك اللحظة، لأنه يعرف أن هذا الموت هو الذي يوصله إلى نعيم الله تبارك وتعالى. لا يصل ليصل إلى النعيم الذي أعده الله له يموت أولا حتى يصل إليه، فيحب الموت. مثل هذا إذا جاءه الملكان لماذا يخاف؟ هو في الأمن والطمأنينة، يعلم نفسه أنه آمن في النعيم، فلا يخاف ولا يرتاع من منظرهما مع أن منظرهما مخيف. صح في الحديث أنهما أسودان أزرقان، الأسود الأزرق يعني الذي نقول له نحن بالعامية كحلي، كحلي الغامق كمان، هذا هو الأسود الأزرق، هذا لون واحد، أسودان أزرقان، أسود أزرق، هذا لون الذي نسميه بالعامية الكحلي الغامق، هذا هو الأسود الأزرق، لونهما أسود أزرق، ولا يخاف منهما ولا يرتاع، لأنه في أمن وطمأنينة، الله يجعل في قلبه ذلك فلا يخاف، الله يجعلنا منهما. للولي لا، ما بيقول له أبشر يا ولي الله، هذا للولي، للولي الصالح، للرجل الصالح. ويستثنى من هذا السؤال النبي والطفل وشهيد المعركة. النبي لا يسأل، الطفل الذي مات دون البلوغ لا يسأل، هو ليس مكلفا، وشهيد المعركة لا يسأل. الذي مات شهيدا في معركة الكفار فورا روحه إلى الجنة فلا يسأل. والمراد بالطفل من مات دون البلوغ، والإيمان بالبعث وهو خروج الطفل. ليس شرطا أن يكون ابن سنة أو سنتين، لو كان ابن 11 سنة 12 سنة 13 سنة وبعد لم يبلغ يقال عنه طفل، هذا هو الطفل، معناه ما بلغ، بعد ما كتب عليه السيئات. والإيمان بالبعث وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب. نعم، بعد أن يدفن الإنسان وترجع الروح إلى جسده، إما أن ينعم في القبر وإما أن يعذب. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ويبقى في ذلك إلى، يعني يبقى روحه تبقى في القبر إلى أن يأكل التراب جسده، إما منعما هناك وإما معذبا. فإذا أكل التراب جسده ولم يبقى إلا هذا العظم الصغير الذي يقال له عجب الذنب، عند ذلك الروح إما أن تكون في مكان تتنعم فيه أو في مكان، روح التقي تكون في مكان تتنعم فيه، روح الكافر في مكان تتعذب فيه، وأرواح العصاة، عصاة المسلمين، بين السماء والأرض، وبعضها في السماء الأولى تحت يد الملائكة. الإنسان طالما هو في القبر روحه في القبر، إما يعذب وإما ينعم في هذا القبر. ثم بعد ذلك إذا بلي الجسد روحه كما قلنا، ثم بعد ذلك الله يعيد الجسد يوم القيامة ويرجع الروح إليه، ويخرج الناس من قبورهم بالروح وبالجسد. هذا هو البعث، خروج الناس من قبورهم بعد إعادة الأجساد التي كانت بليت وإعادة الأرواح إليها. لكن بعض الأجساد لا يأكلها التراب، في أجساد لا يأكلها التراب، تبقى في القبر وتبقى الروح فيها. الأنبياء لا يأكلوا، لا تأكل الأرض أجسادهم. شهداء المعركة لا تأكل الأرض أجسادهم. ذكرنا عن شهداء أحد في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ لكن كما قلنا الشهيد أين تكون روحه؟ في الجنة. وبعض الأولياء الذين ليسوا شهداء الأرض لا تأكل أجسادهم أيضا. هذا شوهد أن من الأولياء الذين ليسوا من شهداء المعركة لم تأكل الأرض أجسادهم. هؤلاء يوم القيامة يخرجون من القبور بأرواحهم وأجسادهم، أما الجسد الذي أكله التراب يرده الله ويرد الروح إليه ويخرج من القبر. هذا يقال له البعث، الخروج من القبور. الله. وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة، وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك. والإيمان بالحشر وهو أن يجمع الناس ويساقوا بعد البعث إلى المحشر. وبعد أن يقوم الناس من القبور يكون مع كل واحد ملكان يمشيانه يسيرانه، ملك أمامه وملك خلفه، فيجمع الناس كلهم إلى ناحية واحدة، كلهم يوجهون إلى ناحية بلاد الشام، بعدما يخرجون من القبور الملائكة يوجهون كل الناس إلى ناحية بلاد الشام، فيحشر الناس، هذا معنى الحشر، جمع الناس، يجمع الناس كلهم في صعيد واحد. وقد ورد أنه الشام. نعم. ثم ينقلون عند دك الأرض إلى ظلمة عند الصراط. ثم ينقلون بعد حشرهم إلى ظلمة عند الصراط، فتدك هذه الأرض، تغير هذه الأرض، تغير صفاتها، تصير أرضا منبسطة ما فيها صعود ولا نزول، أرض منبسطة، فيرجع الناس إليها. ينقلون إلى ظلمة عند الصراط، تدك هذه الأرض، تغير صفاتها، ثم الناس يرجعون من هذه الظلمة إلى هذه الأرض. ثم يعادون إلى الأرض المبدلة فيكون الحساب عليها. يا لطيف. فيحاسب الناس على الأرض المبدلة، كل إنسان معه كتابه، من أوتي كتابه، أيوة، من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره هذا خاب وخسر. بالدنيا الإنسان يخسر خسارات قد يستطيع بعد ذلك أن يعوضها، أما الذي يخرج من هذه الدنيا كافرا هذا خسر الدنيا والآخرة. يوم القيامة يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، يأخذ كتابه من وراء ظهره، كل إنسان يعطى كتابه، لكن الكافر من وراء ظهره يعطى كتابه، يقال له اقرأ كتابك. أناس يفرحون وأناس يحزنون بما يجدون في كتبهم. والإيمان بالقيامة وأولها سبحان الله. يروى عن الجنيد رضي الله عنه أنه عند موته دخل عليه إنسان فوجده يصلي، ثم بعدما أنهى الصلاة ثقلت رجله، كأن الروح يعني كانت تخرج، رجله ما عاد يستطيع أن يحركها، مدها ما عاد يستطيع أن يحركها، فقال له هذا الرجل ما هذا؟ بده يحكي معه. الجنيد في تلك اللحظة يريد أن يتزود ما يستطيع قبل الخروج من الدنيا، قال ما هذا؟ قال نعم الله، الله أكبر، ودخل في الصلاة. يعني أنا ماني فاضي أحكي معك، ما قال له يا هيك لكن بلطافة، قال ما هذا؟ قال نعم الله، هذا الذي في نعمة من الله، هذا الله أكبر، ودخل في الصلاة. في هذا متى؟ هذا عند موته، عند موته. هكذا بعض الناس قلوبهم منشغلة بأمر أخراهم، القبر كأنه بين بل القبر بين أعينهم، هذا الذي يعملون حتى يكونوا سعداء في الآخرة، ناجين في الآخرة، عملهم لأجل هذا. هؤلاء هنيئا لهم. من تعلم وعمل بما تعلم هذا في الآخرة ناج، هؤلاء خير الناس، هنيئا لمن كان هذا حاله. والإيمان بالقيامة وأولها من خروج الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. القيامة 50,000 سنة، يوم القيامة أوله من خروج الناس من قبورهم من البعث إلى أن يدخل الجنة من يدخلها وأن يدخل النار من يدخلها، هذه المدة طولها 50,000 سنة من سنيننا هذه، هذا يوم القيامة. هذا على المؤمن التقي الصالح مثل الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا، لا يشعر بأنه متضايق وقت طويل منزعج، مثل الصلاة المكتوبة، صلاة الظهر، صلاة العصر التي يصليها في الدنيا، كم يأخذ من الوقت، هكذا يشعر. أما غير من لم يكن هذا حاله فلا يكون على هذا. الله ينجينا. يوم القيامة كما قلنا طوله كخمسين ألف سنة من سنيننا هذه. وقد تطلق الآخرة على ذلك وعلى وقد تطلق الآخرة على ذلك وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له. يوم القيامة وما بعده، أحيانا يقال الآخرة فيراد كل هذا، من القيامة، من قيام الناس من قبورهم، من البعث إلى ما لا نهاية، كله يسمى الآخرة. أحيانا كل هذا يسمى الآخرة. والإيمان بالحساب، الله، وهو عرض أعمال العباد. هنيئا للذي يكون من ملوك الآخرة، هنيئا للذي يكون من ملوك الآخرة. تفضل. والإيمان بالحساب وهو عرض أعمال العباد عليهم. كل واحد يعرض عليه ما عمل. بعض الناس الله تبارك وتعالى يسامحهم فلا يجدون في كتبهم ذنوبا كانوا عملوها. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى غفر لهم. وبعض الناس فضيحتهم في ذلك اليوم، والفضيحة في ذلك اليوم ليست كالفضيحة في الدنيا. الفضيحة في الدنيا أمام كم تكون، بين كم، وإيش نتيجتها؟ أما الفضيحة في ذلك اليوم فهي الفضيحة. الله يسترنا. يعرض عليهم ما عملوا في الدنيا. والإيمان بالثواب والعذاب. أما الثواب فهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره. أيضا لا بد أن نؤمن بأنه في الآخرة ثواب وفي الآخرة عذاب. المؤمن يثاب على عمله الصالح، يجازى، الله تعالى ينعمه بسبب عمله الصالح فضلا من الله. أصلا فعل المؤمن للعمل الصالح لأن الله أقدره عليه، الله هو الذي خلق فيه ذلك، الله هو الذي ألهمه ذلك، الله تبارك وتعالى هو الذي أقدره عليه. لكن منا منه، كرما منه سبحانه وتعالى يثيب الطائع. والعاصي يستحق العقاب في الآخرة، والعصاة أنواع. بعض الناس يموتون على الكفر، هذا في الآخرة خالد في العذاب، الله ينجينا من مثل ذلك. وبعض الناس يموت وقد عمل الكبائر كبيرة أو أكثر ولم يتب منها، مسلم لكن عمل كبيرة أو أكثر ولم يتب منها، هذا تحت خطر المشيئة. إن شاء الله تعالى غفر له وسامحه وأدخله الجنة بغير عذاب، وإن شاء عذبه مدة في النار عذابا شديدا ثم بعد ذلك يدخله الجنة. وأناس ماتوا وقد عملوا معاصي من الصغائر ليس من الكبائر، واجتنبوا الكبائر، ما عملوا الكبائر، وعملوا معاصي من الصغائر ولم يصروا عليها، ما داوموا على فعل المعاصي، ما أكثروا من الصغائر إلى أن زاد عدد صغائرهم على عدد أعمالهم الحسنة، لا، أعمالهم الحسنة أكثر من عدد الصغائر التي عملوها، لكن عملوا صغائر مع اجتناب الكبائر وماتوا هؤلاء ولم يتوبوا من هذه الصغائر، هؤلاء الله تبارك وتعالى لا يعذبهم في الآخرة. من كرم الله ومنه أن المؤمن إذا مات مجتنبا للكبائر الله يكفر عنه الصغائر، يغفر له الصغائر. هكذا أحوال الناس تكون بالنسبة للثواب وللعقاب. وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك. ومن كرم الله أن المؤمن لو كان عاصيا فاسقا من أهل الكبائر إذا عمل الحسنة الله يجازيه عليها. إذا عمل الحسنة بالنية الصالحة، العمل الحسن بالنية الصالحة، الله تعالى يثيبه على ذلك، وقد يغفر له الذنب الكبير بعمل صالح يراه الناس هينا، ويكون في ميزان الآخرة له شأن كثير كبير. قد يغفر الله له ذنبا كبيرا. تعرف قصة المرأة الإسرائيلية التي سقت كلبا بنية حسنة، الله غفر لها ذنب الزنا، كانت مسلمة، غفر لها ذنب الزنا بسقيا كلب. وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار. هيك أنا مذكر أنها من بني إسرائيل، وقد أكون مخطئا، تأكدوا من بني إسرائيل. نعم تفضل. وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات على المعاصي. والإيمان أحيانا العذاب يكون بغير النار، بشيء دون النار، وبعض العذاب يكون في الدنيا قبل الآخرة، لكن أغلب العذاب في الآخرة. بعض العذاب على المعاصي يكون في الدنيا. ما من ذنب أجدر بأن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما أعد الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. معناه الباغي الظالم الذي يظلم الناس اعتمادا على جاهه، هذا الباغي وقاطع الرحم، هذان لا يوجد ذنب. النبي قال ما من ذنب أجدر، يعني هذان الذنبان فاعلهما جدير يستحق يعني أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما أعد له من العقوبة في الآخرة. أحيانا يعاقب الإنسان في الدنيا على الذنب مع ما أعد له في الآخرة. الله يسلمنا. تفضل. والإيمان بالميزان، أي ما يوزن عليه أعمال العباد، فالكافر ليس له حسن. هذا الميزان جسم كبير، منه شيء متخيل. ميزان ليس شيئا معنويا، جسم الميزان له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. إذا كان للشخص حسنات وسيئات، توضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة. إذا رجحت الحسنات أمن وفاز، إذا رجحت السيئات يستحق دخول النار إلا أن يسامحه الله، إن سامحه الله لا يدخل النار. أما إن لم يكن له في كفة الحسنات شيء كان كافرا. الكافر ما بيكون له شيء بكفة الحسنات، توضع سيئاته في إحدى الكفتين فهذا يلقى إلى النار. الله يسلمنا. هذا الميزان يجب علينا الإيمان به، وإن كنا لا نعرف تفاصيل كثيرة عنه، يكفي أن نؤمن به من حيث الجملة أن الأعمال توزن يوم القيامة. هلا كيف توزن؟ ليس شرطا أن نعرف كيف، يكفي أن نؤمن أن الأعمال توزن يوم القيامة. فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة، إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين. وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى. نعم. والإيمان بالنار أي جهنم، أي بأنها مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. يجب علينا أن نؤمن بالنار. النار نار شديدة حسية محرقة تحت الأرض السابعة، أشد نار خلقها الله تبارك وتعالى، نار جهنم. آمين. هذه النار تبقى إلى ما لا نهاية له، يدخلها الكفار فتبقى ويبقون فيها يتعذبون إلى ما لا نهاية له. نعم. أما المؤمنون العصاة فيخرجون، الذين يدخلون النار يخرجون منها، أما الكافر لا يخرج. هذا مذهب أهل الحق. نعم. وليس الأمر كما يقول ابن تيمية إنها تفنى لا يبقى فيها أحد. ابن تيمية هكذا يقول، يزعم أن نار جهنم تفنى، الله تعالى قال لا يخفف عنهم من عذابها، ابن تيمية يقول تفنى، الله تعالى قال خالدين فيها أبدا، ابن تيمية يقول تنطفئ ويطلع الجرجير فيها أيضا. وقد قال قبل ذلك في كتابه منهاج السنة النبوية، اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، وخالف في ذلك جهم بن صفوان فكفره المسلمون. هو كان قال إن المسلمين متفقون على بقاء الجنة وأنها لا تفنى، وبقاء النار وأنها لا تفنى، قال وخالف جهم فقال النار والجنة تفنيان فكفره المسلمون. فابن تيمية شريك جهم في نصف عقيدته، حكمه كحكمه. ثم قال بعد ذلك، ابن تيمية في كتبه تناقض كثير كثير كثير، في كتاب يذكر شيئا في كتاب آخر يذكر شيئا ضده، في بعض الكتب يقول علماء أهل السنة مجمعون على أن المجسمة كفار، وفي بعض الكتب بعض كتبه يقول لو قيل عن الله جسم لا بأس بذلك، أليس؟ ويقول غير ذلك لتزيين هذه العقيدة. هو ما كان من الأول يظهر كل ما عنده من المفاسد، إنما صار يظهرها شيئا بعد شيء، وما كان يظهرها لكل أحد، لأن أهل العلم في ذلك الوقت ما كانوا ساكتين كما هو كثير ممن ينتسب إلى العلم في أيامنا. في ذلك الوقت أهل العلم كانوا صاحين، كانوا يحرسون الدين، لا يسكتون لمن يخرج عن الإسلام، ينكرون عليه. لذلك كان يخاف أن يظهر كل ما عنده، كان يظهره شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء، ولمن يثق به. ثم قال بعد ذلك، النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، فكما كفر هو جهما لقوله بأن الجنة والنار تفنيان، يكفر هو لقوله بفناء النار، لأنه تكذيب للنص القرآني. نعم. وللإمام السبكي رد على ابن تيمية سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار. نعم. رحم الله السبكي، رد عليه ردا مفحما، كان في حياته وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين لا يخرجون منها أبدا. نعم. وأما بعض العصاة عذاب ثم بعده عذاب ثم بعده عذاب ثم عذاب ثم عذاب إلى ما لا نهاية له، كلما نضج جلودهم يبدلون جلودا غيرها الله قال ليذوق العذاب، كلما ينضج جلده يحترق بالنار الله يخلق له جلدا آخر ليذوق العذاب فيحترق هذا الجلد الآخر ثم يخلق الله له جلدا آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية له. الله يعافينا، الله يسلمنا، الله يسلمنا. وأما بعض العصاة فيعذبون فيها مدة ثم يخرجون منها. بعضهم بشفاعة الشافعين وبعضهم من غير شفاعة، يأتي يوم، يأتي وقت، أهل النار يقولون للمؤمنين، الكفار يقولون للمؤمنين ماذا نفعكم إيمانكم أنتم معنا؟ عند ذلك الله يخرج المؤمنين من النار، لا يبقى فيها إلا الكفار. في ذلك لو الحسرة يكفي، يعني الحسرة التي تصيبهم في ذلك الوقت لو كانت في الدنيا كان يموت منها الإنسان، لكن الآخرة ليس فيها موت، ليس فيها موت. وأما بعض العصاة، الله قال لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيرتاح ولا يحيا حياة طيبة هنيئة، إلا إنما هو في عذاب دائم مستمر. وأما بعض العصاة فيعذبون فيها. ينبغي على الواحد منا أن يراقب نفسه، ينبغي أن يحاسب نفسه، ماذا يفعل وكيف يقضي وقته، إلى من أحسن، يعني إلى من، ماذا فعل من الأمور الحسنة حتى يكثر منها، وماذا فعل من الأمور السيئة حتى يتوب منها، ماذا فعل من المعاصي حتى يتوب. المعصية لها شؤم، المعصية بعد المعصية تقسي القلب، وإذا قسى القلب يقبل ما كان لا يقبله، أحيانا يقبل ما كان لا يقبله قبل ذلك، فقد ينتهي الأمر بالشخص إلى الموت على غير الإيمان. إذا أصابت الإنسان الغفلة وتمكنت منه الغفلة لا يعود متنبها لمكائد الشيطان، كما هو حال الذي ليس واقعا في الغفلة، الذي ليس في الغفلة يكون متنبها، أما الواقع في الغفلة لا يكون متنبها مثل ذاك لمكائد الشيطان. الذي يكون واقعا في الغفلة أسهل أن يزل، ذاك متنبه، أما هذا غير متنبه، يعمل له المكيدة ولا يتنبه لها، يجره الشيطان إلى حيث يريد أحيانا كثيرة ولا يتنبه لذلك. ينبغي أن ينظر الواحد منا أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، حتى لا ينجر إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. والقلب يتقلب، قد يعني لحظة أحيانا يغفل فيها الشخص، لحظة يزل فيها، لحظة. الواعي حقيقة، العاقل، الإنسان الذي يريد خلاصه في الآخرة، إلكم شغلي، إذا كان واحد في مكان والأعداء يريدون النيل منه، يحصن نفسه أو لا يحصن نفسه؟ وهك كمان الواحد منا ينبغي أن يحصن نفسه من مكائد الشيطان. بشو بيحصن نفسه؟ بأداء الواجبات، باجتناب المحرمات، بالأعمال الصالحة، محاسبة نفسه. ينبغي أن لا يهمل ذلك وأن لا يضيع عمره فيما لا ينفع. رحمة الله على شيخنا، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. تفضل يا حاج تفضل. كل لحظة من عمره، ما أحد منا يعرف عنه أنه ضيع لحظة من عمره. كل واحد فيكم الذي يعرفه ليتذكر، هل يذكر أنه رآه يضيع لحظة من عمره؟ الشيخ عبد الله رحمه الله كان إذا أراد أن يأكل شيئا أحيانا يقول إيتي بهذا الكتاب، افتح على مكان كذا، قرأ شو ماذا في هذا الشيء من الفوائد، ماذا في هذا، ماذا ينفع. حتى أنا بقول حتى يستحضر تماما نية التقوي على الطاعة بهذا الذي يأكله، وحتى ينفع القاعد. عرفت شو فوائد الشغل كذا وكذا وكذا وكذا، حتى تنتفع منها لتتقوى على طاعة الله أو لغير ذلك من الأغراض. في كل لحظة مع كل نفس تراه يذكر الله تبارك وتعالى. إذا أراد أن ينام وهو نائم وهو مريض وهو في حال الصحة، حاله في كل الأحوال حال الذي يعرف. أنه إلى الآخرة راحل. مش حال اللي مثله بيكون في الغفلة ثم يفجأه الموت. وأما بعض العصاة فيعذبون فيها مدة ثم يخرجون منها. وما يذكره بعض المنتسبين للتصوف من أن الكفار يتلذذون بالنار ولا يرضون الخروج منها. أحمد بن حنبل رضي الله عنه عند الموت سمعوه يقول لا بعد، فقالوا لماذا تقول؟ ما قال هذا الشيطان واقف بجانبي هنا يعض على أنامله يقول فتني يا أحمد، فتني، ضمت مني يعني، فلت من إيدي. أحمد الله أسمعه ماذا يقول؟ قال لا بعد حتى أموت. شوف قديش قلبه واعي، بعده خيفان، يقول أنا بعده ما مت على السلامة، بعده ما مت، لا بعد حتى أموت وأنا سالم من مكيدتك إلى آخر لحظة. وفي ناس ماشيين هيك أعرف كيف مثلي يعني. وما يذكره بعض المنتسبين للتصوف من أن الكفار يتلذذون بالنار ولا يرضون الخروج منها فهو كفر تكذيب للنصوص. في دمشق يوجد منهم هؤلاء يقولون، وفي غير دمشق، مش بس بدمشق، يدعون التصوف ويقولون نار جهنم لا يتعذب فيها الإنسان، إنما نار جهنم مثل مستشفى، كيف يدخل الإنسان إلى المستشفى، محل طبابة، يدخل الإنسان إلى المستشفى يتداوى ثم يخرج. جهنم هكذا، ليست محل عذاب. هم يقولون هذا، والله تبارك وتعالى قال ليذوقوا العذاب. من الصادق؟ الله الصادق. كذبوا وكفروا بالله. والإيمان بالصراط، وهو جسر يمد على ظهر جهنم فيرده الناس. الصراط جسر يمد فوق جهنم من الأرض إلى من حيث حشر الناس وجمعوا فوق جهنم إلى ما قبل الجنة يمشي عليه وتحته النار يمشي عليه الناس يقطعه الناس. أحد طرفيه في الأرض المبدلة والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار، يعني النار تحته تكون. نعم. فيمر الناس فيما يسامت الصراط، بعض الناس يمرون يدوسون على الصراط وبعض الناس فوقه، بعض المؤمنين مثل كالبرق يقطعون الصراط كالبرق، بعضهم كالريح على حسب أحوالهم من غير أن يدوسوا عليه لكن مسامتين له في هوائه يمرون، الذين لا يدوسونه في هوائه يمرون. أما الكفار من الأول يسقطون، لا يمشون خطوات ثم يسقطون، لا، من الأول فورا. فالمؤمنون في ذلك على قسمين، قسم لا يدوسون الصراط إنما يمرون في هوائه طائرين. وهؤلاء يصدق عليهم أنهم وردوها، أي وردوا النار، لأنه ليس من شرط الله تعالى قال وإن منكم إلا واردها، أي نار جهنم. وإن منكم يعني كل واحد منكم سيرد نار جهنم. كيف؟ والقسم لا يقعون في النار، ما هيك؟ بل يمرون فوق الصراط، لأن الذي يمر فوق الصراط معناه وردها، يقال عنه وردها، ليس الورود للدخول دائما، لا يشترط في الورود دخول، ليس دائما، لأنه ليس من شرط الورود المذكور في القرآن بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها دخولها، وقسم يدوسونه، ثم هؤلاء قسم منهم إذا عمل ماء للحوض، ماء للحوض، حوض للماء جمع فيه الماء لتشرب منه الإبل، أليس تقول وردت الإبل الماء؟ ولا يشترط أن تدخل في الحوض حتى تقول وردت الحوض، تقول وردت الإبل الماء من غير أن تدخل فيه، تقول وردت الإبل الحوض، وأحيانا إيش تقول؟ تقول وردته ولم تشرب، لأنه ليس من شرط الورود الدخول، هذه لغة عربية، ليس من شرط الورود الدخول. نعم. ثم هؤلاء قسم منهم يوقعون في النار، وقسم ينجيهم الله وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها. الذين يدوسون قسم يقعون وقسم يخلصون. على جنب الصراط يوجد كلاليب، تعفو الكلاب الذي يعلق فيه اللحم. بعض الناس يأخذهم الكلاب ثم يتركهم، مخدوش ناج، يخدش من هذا الكلاب، لكن ما أخذه الكلاب فأوقعه في النار، لا، خدشه ثم نجا، مخدوش ناج، لكن ماذا يصيبه من الرعب في تلك اللحظة؟ تخيل لو كنت على طرف البناء المرتفع وجاء واحد من خلفك عمل لك هكذا، بس ماذا يصير؟ فكيف الذي تكون النار تحته؟ يأخذه الكلاب ثم يفلته، نوع. تفضل. والإيمان بالحوض وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط قبل دخول الجنة. ينصب فيه من ماء الجنة، ماء الجنة يجتمع الحوض مجتمع ماء كبير كبير، طوله شهر وعرضه شهر، هذا حوض النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكل نبي له حوض، حوض نبينا عليه الصلاة والسلام طوله مسيرة شهر عرضه مسيرة شهر، عليه كيزان كثيرة كعدد نجوم السماء يشرب منه المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة، بعضهم يشرب من العطش بعد ذلك لا يعطش أبدا، وبعضهم يشرب تلذذا، الأتقياء لا يكونون في حال عطش ولا جوع يوم القيامة لكن يشربون تلذذا. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الله يرزقنا الشرب منه. وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، وإنما يشربون من شراب الجنة تلذذا. والإيمان ظمأ العطش، لا يصيبهم عطش بعد ذلك، يشربون تلذذا من شراب الجنة في نعيم دائم لا ينقطع. والإيمان بالشفاعة وهي تكون للمسلمين قديش بعد عندنا وقت حاجة؟ تفضل امضي. والإيمان بالشفاعة وهي تكون للمسلمين فقط، فالأنبياء يشفعون وكذلك العلماء العاملون وشهداء المعركة والملائكة. والشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير. هذا معنى الشفاعة عموما، بتقول أنا تشفعت لفلان، شو يعني؟ الشفاعة طلب الخير من الغير للغير، من واحد لواحد آخر، طلب الخير من الغير للغير، هذا يقال له الشفاعة، هذا معنى الشفاعة. تقول لواحد اشفع لي عند فلان، شو معنى؟ معنى اطلب لي منه هذا الأمر الذي هو خير، هذا معناه. الشفاعة الأخروية في الآخرة تكون للأنبياء، تكون للملائكة، تكون للأولياء للصالحين، كل هؤلاء يشفعون، للشهداء، الشهيد شهيد المعركة يشفع في 70 من أهل بيته، الذي مات له ولد صغير فصبر، هذا الولد الصغير يشفع لأبويه إذا صبرا يوم القيامة إذا احتاجا للشفاعة. والشفاعة تكون من عدة أنواع من البشر، والشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن واحدا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يشفع لعدد كعدد قبيلة مضر، قبيلة مضر يعني شيء كثير، يعني قريش كلها فرع من مضر، شيء كثير كثير، واحد هذا من أمة محمد، ليس النبي عليه الصلاة والسلام بل واحد من أمته، هذه شفاعته. يعني الشفاعة طلب الخير من الغير للغير. فالشفعاء في الآخرة يطلبون من الله إسقاط العقاب لبعض العصاة من المسلمين. هذه الشفاعة، الشفاعة لأيش؟ لإسقاط العقاب حتى لا يعاقب الشخص، وذلك قد يكون قبل دخول النار وقد يكون بعده. أحيانا قبل دخول النار تحصل الشفاعة فلا يدخل النار بشفاعة الشافعين، وهو مستحق لدخولها. وأحيانا بعد دخولها تحصل له الشفاعة فيخرج منها قبل أن يستوفي مدة العذاب التي يستحقها بشفاعة الشافعين. اي حاج على راسي. طيب نقف هنا، والله تعالى أعلم. إن شئتم هل